تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم، فإذا بدأ به الأعيان ونشر وقيل إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسبة وأن مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاعا لأكل الناس، فإن المسألة تنحل، أو فإن هذا يكون من أسباب حلها. الله موفق. في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب